يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما حكم التسمي بخليل الرحمن؟ تسمي هذه تزكية للنفس، ولا هناك خليل للرحمن إلا محمد وإبراهيم عليهما السلام، فلا يسمي بهذه التسمية. نعم.